مقبل على طاعة الله ومحبته. هؤلاء هم الذين تزلفت لهم الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وكان جزاؤهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولكن أيها العباد، ما هي أوصافها؟ أيها المسلمون، الجنة لا يستطيع بشر أن يصفها، وما جاء في الكتاب والسنة من ذلك إنما هو بعض أوصافها. روى البخاري وغيره عن سهل بن سعد قال: شهدت من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولكن جاءت الأدلة بأن عرضها السماوات والأرض، وأن لها ثمانية أبواب، سعة كل باب مسيرة 40 سنة، وأنه سيأتي عليه يوم وهو كغيض من الزحام، كما رواه مسلم في صحيحه، وأنها 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام، رواه الترمذي، وعند الطبراني: ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام. وأما بناؤها فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعن أبي سعيد قال: خلق الله تبارك وتعالى الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، وقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقالت الملائكة: طوبى لك منزل الملوك. وأما خيامها فلا تسل عنها. في الصحيحين عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف المؤمن عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن عباس: الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. وأما أنهارها فقال أنس رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر أي الخالص، وماء مسكوب. بل قال عليه الصلاة والسلام عن الكوثر: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. وقال عليه الصلاة والسلام: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال المسك، أي من تحت جبال المسك. وأما شجرها فقال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب، وذللت قطوفها تذليلا. قال البراء: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. رواه البيهقي بإسناد حسن. وقال ابن عباس: نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم، أي ليس فيها نواه. رواه ابن أبي الدنيا والحاكم.

كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، للوقوف على حقيقة نعيم الجنة، انظروا إلى حال آخر الناس خروجا من النار وآخر الناس دخولا الجنة. في الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، أي آذاني وأهلكني، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، أي حرها ووهجها، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول الله عز وجل له: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول بعد ذلك: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألستك قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب. فلا يزال يدعو، فيقول الله له: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره. فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فسأل ربه وتمنى. وفي رواية عند الإمام أحمد: فيسأل ويتمنى مقدار 3 أيام من أيام الدنيا، حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا. وفي رواية: ويلقنه الله ما لا علم له به، تمنى من كذا فيتمنى، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله له: ذلك لك ومثله معه. وفي رواية أبي سعيد: هو لك وعشرة أمثاله. ثم يدخله الله الجنة، فيدخل عليه زوجتاه من الحور العين، فيقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، وأدنى أهل النار عذابا ينعل بنعلين يغلي دماغه من حرارة نعليه. هذا أيها المسلمون أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة، فكيف بمن يفرط في البذل لها؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. فطالب الجنة كيف ينام؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فشمروا أيها المسلمون، فإنكم خلقتم للآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فقدموا لأنفسكم قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم قهم شرور أنفسهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل دوائر السوء عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم قِ المسلمين شرور أعدائهم، اللهم وفق المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضى. اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم قيد لهم البطانة الصالحة. اللهم أحي بهم سنة نبيك، وحكم بهم شرعك، واجعلهم حربا لأعدائك، سلما لأوليائك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.